يلا نعيد والضحك الحلو نعليها يلا نعيد يلا نعيد بالفرحة الدنيا نحليها يلا نعيد يلا نعيد والضحك الحلو نعليها يلا نعيد يلا نعيد بالفرحة الدنيا نحليها يلا يلا يلا نعيد يلا يلا يلا خلي العيد وقلبي سعيد والكل الدم من نسيت خلي العيد وقلبي سعيد والكل الدم من نسيت خلي ايدي تسلم على الايد وقلبنا فرح ضم عليها يلا نعيد يلا نعيد والضحك الحلو نعليها يلا نعيد يلا نعيد نعيد يلا نعيد والضحك الحلو نعليها يلا نعيد يلا نعيد بالفرحة الدنيا نحليها يلا نعيد يلا نعيد والضحك الحلو نعليها يلا نعيد يلا نعيد بالفرحة الدنيا نحليها شبكة الشفاء الإسلامية شبكة الشفاء الإسلامية